الله أجلاه يسر يسر هيا عرب عرب المثال وبين لنا فيه مثال ذكر الله عبده يسر هذا مثال هذا مثال لما ينوب عن كلام فاضي كلام غلط عندك نعمل المثال ايش ذكر هنا ما مثال على الضمة بناء على الضمة مثال على الرفع على الرفع على الرفع مثال للرفع والضمة وهي الأصل من علامة الرفع ها ذكر الله لفظ الجلالة مثال على الجرب التسليم وهو الأصل عبده النصر مثال على نصب عبده هو يسعى ربه منصوب عرف أنه منصوب منصوب بإيه مفعول لمن يسر ليش ذكر الله يسر عبده طيب ليش ما تقوله مفعول للذكر ذكر أيوة للمصدر الذي أضيف إلى فاعله وهو الله وهو مفعول به وهو الفاعل يعني الله وإياكم ممن ذكره ذكر الله عبده يتوبه يتوب العبد واضح واضح عبد المضاف منها المضاف إليه طيب أمسك يسر هذا السكون عارض السكون عارض يعني ولو كان يدل على السكون كذلك إيش يدل على السكون مع أنه عارض يعني وين السكون يسر هذا فيه السكون عارض الوزن هذا مرفوع مثال الرفع في الافعال ان كان ما تعرف مثال الرفع في الافعال وذكر لك الرفع من الاسم ذكر والان ذكر لك مثال من الرفع الرفع من الافعال هذا المثال ابن مالك له لا هو ايش ذكر وزن بتسكين وزن أيها المخاطب بالسكون أي وغير ما ذكر غير ما ذكر وهي العلامة الأصلية غير ما ذكر ما سوى ما ذكر إيش العلامة الأصلية غيره إيش العلامة الفرعية ينوب عما ذكر أعطاكم كم مثال جاء أخو بني نمير أعرف يا ولد أعرف يا فهد جاء أخو بني نمير أخو بني نمير أخو فاعل فاعل فاعل لمن جاء فاعل هذا مرفوع نعم مرفوع بإيه بالواو ولمن من الأسماء ستة نيابة عن إيه عن الضمة عن الضمة بني بني بوت بني يا شعبه مضاف إليه، مضاف إليه مزروع، وعلى متجر غنيمة. ملحق بإيه؟ جمع المذكر الثاني. لا يسكنه حتى يكون ملحق. بنين بن النون. هذا النون حذفت الإضافة. فصار ايش؟ بني نمر. وهذا المسليه ليش ما استليه بأخو جاء أخو بني نمر؟ ليش ما استليه بالناس؟ أن الواو هناك نابت عن الضم. نعم. على وزن ايش يا شيخ؟ أي بني والإضافة نابت عن بعيد. لا ما يبعد، ما يبعد. ليش؟ على وزن بعيد. يا أخي ليش بخل؟ ليش؟ على وزن أبدا. على وزن فهي أظن كلمة إبرة. أنا أقول ترك هذا على وزن بعيد. يقولون هي شكله لسه نحن ماذا؟ إيش قلت لك؟ فاعل ما في وزن ولا فاعل. فاعل أنا أقول ترك هذا ما نعم نعم بني هذا جمع والأمر كلمة الواو هذا بنو نصره حذفه. نعم ولذلك ما ذكر نقول فعل فعينا فعينا بني فعي المفرد ابنه لا مفرد ابنه لا لا هو مفرد ابنه ابنه نعم افعن افعن على وزن افعن يوحك على وزن ابنه ابنه يا شيخ ابنه ابنه هذا نعم على وزن افعن انا قلت لك ابنه مفرد ما زلت عليه انت تعرف انت ما تعرف طيب كم ودي فرضي هلا انت حذفت حذفت الواو الواو ليش حذفت ها ليش اقلوه هيا بنوا بنوا خلاف انت ما تعرف انت عندك اعتراض ولذلك انا لازم يعني اقنعك على انك ما تعرف ايوه جزاك الله ايش هذا ترد علي لو نعرف يا شيخ ما جلسنا عندك ردوا علي يعني تعارضني بالكلام الفاضي اي ايش قلت لي انا ما قلت فعينا فعينا هو بنينا ها فعينا بنينا وزن ابن ها بنين ونصرف وزن وزن نحن ما تأكدنا عن البيت وعندك الوقت لهذا ما لها راحت الآن راحت في الجمع لأن السكون الذي جاءت لأجلها في المفرد نعم راح ولذلك راحت عند كل وقت فاضي إنسان الذي يعني أمسك هذا يعني علة علة إيش تمثيل ابن مالك بهذا المثال يريد به أن الواو نابت عن الضم في أخو والياء نابت عن الكسر في بني لأن هذا الملحق بجمع المذكر الثاني ها في الإعراب فقط وليس جمع المذكر الثاني حقيقي انتبه المذكر الثاني من حقيقي الدرس الآتي إن شاء الله في الدور الآتي إن شاء الله أفهموا له جاءت ما ينوب عن فتح أيه جاء مثل بما ينوب عن فتح تأشير طبعا مثل هذا ما وصف المناسبة قائمة ولا مثل كمان بما يزد السوفي هذا يريد بس تمثيل بذلك أنا أمسك الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون الإعراب والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين هذا بدأ في شيء من ذلك. قد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجيري، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. نعم جيري بمعنى نعم. أنتم ما تعرفون هذه الكلمة، ما اسم في اللغة. نعم. وما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. مالك يقول لك ما يسمع. هذا صوتك. هذا صوتي ولا تعال اقرأ. هذا الصوت. قلت له هذا صوتي ولا تعال اقرأ. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. والرفع والنصب جعلا إعرابا الاسم وفعل النحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا، وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء. خلي بعضهم، خلي البعض يعرب. يا أخي يا أخي عمي، إن زيدا إن حرب إن حرف نصب الأخوان حرف ينصب الأسماء. لا أنا قلت لك إن ليس عربه، إن حرف تأكيد ونصب. ونصب بتركتك إن زيدا. لا كمل الإعراب حقتين. مبني على الفتح. هذا مش مبني على الفتح. إن حرف تأكيد ونصب ما نسخ. الحرف هذا ناسع من النواسع، لازم تذكرها. إن حرف تأكيد ما نسخ ما نسخ. حرف تأكيد إنه معناه التأكيد من المؤكدات في لسان العرب، من الحروف التي تفيد التوكيد والتقوية، ولذلك يسمى يقال له حرف التوكيد أو حرف تأكيد. ونصب لأنها تنصب المبتدأ، تنسخ. ونسخ لأنها تنسخ الابتداء الذي رفع زيد قائم. وهذا انتبه، هذا حرف تأكيد ما نصب ما نصب. أمشي. زيدا اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثاني مدد. إيش بعده؟ لن يقوم. لن حرف نصب. نصب. بس. بس إيش ما قطع؟ نصب و. إنه. لا أنا ما يدور ليش. نصب وقلب. أبدا. ما في تقلب. ماذا؟ أص. كأنك تحتاج إلى دراسة الجروم مرة ثانية حتى تعرف معنى الحروف. لن حرف نفي ونصب واستقبال. خذ منه يا شيخ. ماذا؟ ما أعرف. ما هو حرف نفي؟ ونصب كما تنصب المضارع واستقبال بمعنى الاستقبال. يقوم ايش على ذلك؟ شيخ هات الإجابة. فعل مضارع منصوب. لا لم تنصب. وين الفاعل؟ الفاعل تمر مستتر وجوبا لا جوازا تقديره. هو راجع الى من؟ الى زيد. طيب بارك الله. هذا اعطينا مما تحتاج الى الخبر. والجملة وين الخبر؟ والفاعل في محل رفع الخبر. إن في محل رفع الخبر. خبر من؟ إن. أمشي. وما الجر فيختص بالأسماء. وما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون. وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعدها بعد هذا مواضع النيابة. مواضع النيابة بدأ ابن مالك فيه. نعم. بدأ الآن. خلق من الإعراب الذي كان بالأخ. وهو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. هذا الأخ. الآن يتكلم ابن مالك الإعراب الفرعي. وهو الإعراب بالحروف. فقال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف. هذا شرع أنا في شكل الإعراب الفرعي. وارفع بواو ارفع بواو نيابة عن الضم وانصبن بالذي نيابة عن الفتح وجرر بياء ما أصف له الذي تأذكره لك من الاسم. فاشتركت هذه الأفعال الثلاثة في إعراب فيما كل واحد من الأفعال الثلاثة هذا يحتاج أن ينصب ما يجعل ما مفعول به. هذا التنازع الذي توجهت هذه الأفعال الثلاثة كلها بما كل واحد من الأفعال الثلاثة هذا لائق يعني صالح أن يجعل ما هذا مفعول. وهذه ما يعرفه الناس اللي درسوا في الجامعة لأن حذفوا منها باب الاستعانة باب التنازع. كيف يعرفون هذا؟ واضح؟ وجاء في القرآن كمان التنازع. أنا ما كان ذلك في سورة الحاقة. ها اقرأوا كتابية تنازع فيها اقرأوا وها ها أمه ها خذوا آخر أنا من ذاك ذو مما أصف مما يعرب مما يرفع بالباب وينصب بالدليل وينصب بالياء ذو مما أصف لك مما أذكره لك ذو. بدأ ابن مالك به له الأسبوع اللي قال لأنه يلزم ذو هذا الإعراب. وهذا إذا كان بمعنى صاحب ما جاء في لسان العرب إلا وهو معرب مرفوع بالضاد أو منصوب بالذيل وجر بالياء. وهذا التمثيل له في القرآن موجود. نقدر كمان نمثل لكم في القرآن. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. هذا مرفوع بالواو. تبارك ذي الجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال مجرورة منصوبة ان كان ذا مال مبني للي. انتبهوا طبقوا القواعد العربية يا اخواني على القرآن على الآية تفهمون الآية. ماذا عندك دون صحبة نبانا ولكن بشرط لا يرفع بالواو ولا ينصب بالياء ولا يجر بالياء إلا إن أبان صحبته إلا إن فهم معنى صاحب. فخرج ذو الطائية التي بمعنى الذي والتي. فهذا مبني معه ما نفع لها المشهور هو هذا أنه مبني وبين ذو حفرت وذو طويت حسبي أمس. أمس. الفم حيث الميم من الفم. والفم حيث الميم منه بانت. والثاني وصلنا بالفم بكلمة فم، وكلمة فم هذا لا تعرب كما هذا الإعراب، ترفع بالباب نيابة عن الضمة، وتنصب بالليف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن إلا إذا قطع منه الميم نحو فوق باك فيك. هذا. وأما إذا كان فيه ميم لا تعرب بالحروف، تعرب بالحركة الظاهرة كما في الحديث البخاري، يقول يوسف من يخطئه يبو عند الله ويحرمه يوسف هم أعربته يقول يوسف نعم الابتداء يقول يوسف هذا مطلع على هو المضاف هم المضاف إليه المضاف عام الجهر الكسر هم المضاف الصائب المضاف إليه ثاني أطيب خبر لحروف أطيب خبر أطيب عند الله المريح لمسك الله الرائحة الكريهة التي تكون في آخر النهار في فم الصائم هو يعني أطيب عند الله مريح لمسك هذا حديث البخاري. أمس وجاءت فم هناك السائل فيه جاءت فم فيها معربة بالحركة لأنها إيه من قطع منه الليل أمس شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالياء نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة سيأتيك بكلام فاضي والياء نائبة عن الكسرة وهذا هو الذي أشار يقول لك المشهور المشهور في لسان العرب هذا والصحيح ورجح حتى يا مسكين أريد أن يعود الشيخ الآن العرب الآن إذا قلت لهم أعرف جاء أخوك ما يقول لك وصع بالضم البقى على الباب يقول لك مرفوع بالباب وهذا المشروع عنده مجحف. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بعين إلى آخر البيت والصحيح هو أنها صحيح. هذا ما يذكر له يعني المشهور عند العرب مشهور عند العرب ويقول قال لك الصحيح هذا معناه ضده غير الصحيح الإعراب الأول غير الصحيح مشهور عند النحاة لا أشياء عند العرب اللغة ليست لا روح والصحيح هو أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره من ذاك دون صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا ونحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومرت بذو قام ومنه قوله وبيروا ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ما هو بي وجدت ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية في رواية وفي رواية عند طي ينزل مجرور بالياء بعد طي ولكن المشهور عندهم الإعراب ويشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هادفوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم أب أخ حم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن. أب وأخ وأح وأخ وحم وحم كذاك وصعان بالباء وصعان بالباء نيابة عن الضم وتنصب وتنصب بالذي نيابة عن الفتح وتزر بالياء نيابة عن الفتح. امسك وحم كذلك ترفع بالباب وتنصب بالذي وتزر بالياء. ولكن المشهور يعني من نقص في هذا الأخير أحسن النقص وهو الإعراب بالحركات على النون مع حذف الدال أسهل في هني. وين البنت؟ وين تمام يا عربي؟ خلاص هو يعرف يا شيخ. يعرف. علي بدر. ذاك يا رام لا أنت أعرف تسألوني. أعرف أنت. فإن مات يا رام. ها؟ وين حفظك؟ إما إذا كانت شرطية لا تقول الله على الفعل. والتقدير تاجر وما هذه إما ما هذا دائزة الغيمة فيه إيه مثل قوله تبارك وتعالى كل ما ترى إن من البشر أحد وقولوا إني نزلت للرحمن قبل وإما إن تغنك من الشيطان نزل فاستعن بالله. قولوا هذا كيف في القرآن يتبه كرام موسرون فريمة فريمة. طيب لقيتهم هاي أبو هادي يقول لها محل في الأعراب لها محل ما هو محله يا مسكين أبدا أص أنا أقول لك أنت غلطان. من هو غلطان؟ هذا الصحيح جبنا هناك ليس لها محمد مفسر أمم جواب فحس فيه فأحسب هذا الجملة الاسمية هذا ولذلك اخترنا في بالفاء أيام سنة كم إلى اللي فورهم. وفي أبن وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. هذا المحل الذي كثير من الناس لا يعرفونه. وفي أبن وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. أي انتبه يا مالي يا مالي لا يشغلك الناس عن هذا لأن هذا البيان النقص هذا ما فهمه الذي هو نادر في الأبي واخي محمد ليش المراد بالنقص هذا يا ولد ليش المراد بالنقص الذي لا النقص اللغوي النقص آخر الكلمة مراد النقص اللغوي ما هو إيش آخر الكلمة حتى الحرف الأخير نعم وتعرف بالحركة الظاهرة بأبي اقتدى علي في الظاهر. لا أنا ما قلت الكافر هذا ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى إن له أبا ولهم أخ أبا هذا في سورة يوسف أبا هذه ما ارتبط الشروط يا أخي حان قال لهم ما, ما, ما يعني طام ولا فيها النقص فيها النقص نعم. هل داخل في هذا النقص ولا لا ولما لأنه في حرف ولا هو أخو انتبه هذا يبدأ قبل أن يروح راشد يعني مديركم يبدو يعني كلية هناك نعم كان بيني وبينه كلام فيه، وهذا الكلام هو الصحيح. هذا كثير من المدرسين ما يعرفونه. أنا قلت لكم المراد بالنقص الذي هو، لأنه اعترض الكتاب قلنا النقص حكو، المراد بها حكو لم الكلمة، لم الكلمة محذوفة إن له أبا وله أخر. إذا ما هو النقص؟ نبغي نعرفه. أنت يا مالك استفيد، استفيد منه الليلة هذا النقص. لا ايش اسمك يا ولد؟ عادل. عادل الجهد. عادل عادل انتبه، استفد هذا النقص الذي النقص هذا الذي مو حسب ولا مستني فقط. المراد به حسب ولا مستني ما هذا مع الإضافة والإعراب بالحركات الظاهرة. وهذا كما مثل له ابن مالك. وأما إن له أبا ما أضيف إلى الضمع بأبيه اقتدى عادل في سنة، هذا مضاف الضمير. هذا النص الذي جاء أبوه ورأيت أباه أمرت به.